زي ما قلت لكم هذا الدرس إن شاء الله رقم 3 من أشراط الساعة. نبدأ بإذن الله تعالى. هنا حبيباتي كنا طبعا في الدرس الأول والثاني قبل هذا الدرس إن شاء الله عليك أختي إن أنت تسمعي إذا حبيتي تسمعي علشان تكوني معانا على بينة من الأمر لكي يكون الدرس إيه الدروس كلها كاملة متكاملة معكي. فهنا يا أختي حبيبتي كنا وصلنا في أشراط الساعة ها وعرفنا إيه هي أشراط الساعة وعرفنا إن ربنا سبحانه وتعالى استأثر بهذا العلم لنفسه سبحانه وتعالى لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا كله ما شرحناه في المرات الماضية. النهاردة إن شاء الله هناخد ما السبب إن إحنا بندرس أشراط الساعة وإيه هو السبب اللي أنا بذكر نفسي وإياكي بأشراط الساعة. هذا ما نأخذه اليوم إن شاء الله. فهنا دلوقتي حبيبتي ايه الفائدة قلنا من ان احنا نذكر انفسنا باشراط الساعة؟ بسم الله. فالفائدة من تذكرنا بأشراط الساعة إن هنا هذه الأشراط ربنا سبحانه وتعالى من علينا بإن إحنا يعرفنا بالرغم إن هو استأثر بعلم الساعة سبحانه وتعالى لنفسه لم يطلع عليها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولكن هنا سبحانه وتعالى أعطانا علامات. هذه العلامات ليه؟ لكي تستعدي للقاء. فهنا مش بناخد هذه الأشراط علشان يكون عندنا ثقافة ذهنية ها او علشان يكون عندنا مثلا ايه ان احنا هنا بنضرب بعضنا بعضا، ولكن لا، بناخد هذه العلامات ونتدارسها مع بعضنا لكي ايه نذكر الغافل وننبه النائم من رجدته ويعود كل انسان هنا العاصي يعود الى الله ويتوب الى الله ويبادر في التوبة. فهنا انفاس دخلة وانفاس خارجة. يا ترى هل النفس الخارج ده سيعود مرة أخرى أم لا؟ فلذلك لابد أن أنت تستعدي كل الاستعداد للقاء. لقاء مين؟ لقاء الله تعالى. فدعي عنك ما فات من الصبا ومن الأيام الماضية، خليك ابدأ من جديد. فكما يقول هنا بعض الحكماء العمر لحظة. العمر يا أختي اللحظة اللي انت عايشة فيها الآن هو ده عمرك. فخلي بالك انت النهاردة، طب ما اللي فات اللي فات استغفر ربك عليه إذا كنت من أصحاب الذنوب والمعاصي. ومين فينا مش أصحاب ذنوب؟ ومين فينا مش أصحاب معاصي؟ فلابد ان احنا نعجل بالتوبة. فأيها اللاهي، أيها الساهي، أيها العاصي، دعك عنك ذنوبك ها وابكي عليها، ابكي على ما فاتك من عمرك. العمر اللي فات كله مر عليك وانش عبارة عن ايه مثلا عملت فيه ذنوب كثيرة، فابكي على ذنوبك واسرعي بالتوبة ها. لأن هنا إحنا عارفين إن أنفاس زي ما قلنا خارجة وأنفاس داخلة. فنسأل الله إن الله يفضحنا لفوق الأرض ولا تحت الأرض ولا يوم العرض عليه ويغفر لنا ذنوبنا. فهذا كله لا يأتي أختاه إلا بالإسراع بالتوبة، الإسراع بالتوبة. فربنا يكرمنا بالتوبة النصوح ويكرمنا بالشهادة عند الموت. فنسأل الله أن يعدنا من الشهداء ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين وينصرنا أهم شيء على أنفسنا وعلى هوانا وعلى الأعداء الأربع التي سلطها الله علينا. إيه هم يا أختاه الأعداء الأربعة؟ زي ما قلتلك من قبل، نفسك الأمارة بالسوء التي بين جنبيك. ها، لابد ان انت تجهدي نفسك كل الجهاد، ان انت هذه النفس تقوميها. تقوميها ليه؟ لكي لا تنتصر عليك. فهي تأمرك بالسوء يا أختاه وتأمرك بالفحشاء، فلابد ان انت تنتصري وتجهدي نفسك عليها لكي ينصرك الله. فكيف ينصرك الله إذا كنت أنت مع الله؟ آدي أول عدو. ثاني عدو الهوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فالإله يا أختاه هو المعبود، هو المطاع، هو المحبوب في القلب، وله عظمة وتعظيم كده وحب في القلب. هذا هو الإله. فيا ترى ما هو إلهك بقى؟ هل هو الإله الذي في السماء أم الإله الذي أنت بقى تعبديه؟ ها؟ فكل ما يعني أي، يا ريت الأخوات ما يجوش على القفل اللي في الزيرو. فهنا يا أختاه أي شيء أنت أو أي إنسان أو أي شيء في الدنيا انت بتهويه وبتحبيه، تسمعي كلامه، تنفذي اوامره، سيان كان صح ام خطأ، يرضي الله ام يغضب الله، فإيه هذا؟ اسمه اتباع هوى. امال هنا ايه؟ لابد انت لا تتبعي الهوى، لا تتبعي هواك يا اختي، لابد انت تتبعي قال الله وقال رسول الله. قال الله وقال رسول الله، هذا هو الاتباع الصحيح. ان انت تتبعي ايه؟ ان انت تتبعي الطريق المستقيم الذي امرك الله به سبحانه وتعالى. الطريق المستقيم اللي هو ايه؟ قال الله وقال رسول الله. انما قال فلان، قال علان، قال الفيلسوف الفلاني، قال العالم الفلاني، لا، لازم ان يكون كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هذا هو الطريق المستقيم الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان انت هنا تتبع شرع الله، الله الذي في السماء، الله الذي هو الذي امرك ان تتبعي الشرع الحنيف، لا تتبعي الهوى يا اختي. يبقى اذا هنا لك عدو اللدود، هذا العدو رقم اثنين اللي هو الهوى. يعني مثلا انك تقولي ايه؟ هوايا اني انا ايه بستعمل هذا الامر. ايه هو؟ مثلا طبعا الامثلة كثيرة جدا، بس انا بحب انبه على المثال ده بالذات تكرارا ومرارا، ولم اغيره. ليه؟ علشان ما زال اجد الاخوات هذا المثال بالرغم ان انا بكرره كثيرا جدا، لكن ايه؟ لكن الاخوات لم ينتبهوا. ايه هو المثال في اتباع الهوى بقى؟ خلي بالك هنا اتباع هوى، ان انت حاطة على الصورة بتاعتك على المعرف، سيان كان فيسبوك او كان سكايب، ها، او كان زيلو، تجد الاخت حاطة صورة فيها روح، سيان كان صورة بني آدم أو صورة حيوان. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذه التصوير، نهانا نهيا بتا. إن نزلي من على النت الأحاديث التي فيها نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التصوير. أول من يعذب يوم القيامة اللي هم المصورين، أول ناس معذبين يعذبوا يوم القيامة المصورين، والمرء يحشر والمرء مع من أحب، المرء إيه؟ مع من أحب. فإذا هنا أنت أحبيتي التصوير يا أختها فتحشري مع المصورين يوم القيامة. طب أنا مش بحب الصور، أمال حطها ليه؟ حطها ليه؟ أمرك النبي أنك لا تستعمليها. ذهب أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله إني أسترزق من هذه الصور. كان يرسم الصور بيديه، وكان يعمل التماثيل بيديه. فهنا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التصوير، وقال له: إن كنت فاعلا فارسم شجر، جنائن، أي شيء آخر غير الايه؟ ذوات الأرواح. يعني ايه ذوات الأرواح؟ اللي هي الايه؟ سيان كانت صورة بني آدم أو صورة حيوان، دي معناها ذوات الأرواح. فارسمي ليس له روح، فلا يجوز يا أختاه. أخت حتى وردة مثلا، أخت حتى شجرة، أخت حتى كتاب، أخت حتى دعاء، هذا يجوز، إنما تحطي صورة لا يجوز. يبقى إذن هنا أنت عندما سمعت هنا هذه الآية، مش دي آية من آيات الله؟ آية ولا لأ؟ من آيات الله. أنت يا أختي سمعت دلوقتي هذا الأمر من رسول الله على لسان العلماء، والعلماء ورث الأنبياء، فلم تنفذي، يبقى أنت اتبعت الهوى هنا، اتبعت الإيه؟ الهوى. أنا مش عايزة أقول أسمي أخوات عشان ما يزعلوش مني، ها؟ ولكن في هي كل واحدة عارفة نفسها، عارفة هي حاطة إيه الصورة اللي حطها على المعرف بتاعها، سيان عزيلو قدامي أهو، أو على الفيسبوك أو على السكايب. فهي أختها المسألة مش مسألة حشو دروس في المخ، ها؟ صورة كرتون، صورة الكرتون يا أختها إذا كان لا يشبه إنسان أو حيوان، خليط بين الاتنين خلاص، لكن لو مش خليط بين الاتنين ومفسر كده ان دوت حيوان، او مفسر كده ان دوت انسان، لا يجوز، لا يجوز يا اختي. طيب انت دلوقتي حتى صورة كرتون، قال تعالى: ولا تتبع خطوات الشيطان. طب ما دي اول خطوة من خطوات الشيطان، ان الانسان عمل ايه؟ جم هنا الناس وعملوا لنا ايه؟ كراتين بقى اللي احنا شايفينها دي، الكرتون ده. طب ما في النهاية حبة بحبة الشيطان عارف ان انت حطيتي كرتون، حبة بحبة يدخل في مخك، طب ما كمان الصورة دي تشبه برضو الكرتون، الى ان يوصلك الى ما هو عايزه، الى ما هو عايزه. لان الشيطان عنده صبر، صبر كبير قوي. يمكن هنا اغلب بني ادم افتقد الصبر الذي عند الشياطين عياذا بالله. ليه احنا ما يكونش عندنا الصبر دوت؟ احنا اولى، بني ادم اولى ان هو يكون عنده هذا الصبر. ابعدي يا اختها عن خطوات الشيطان، اصبري على طاعة الله. هذه الدنيا حفت بالمكاره، حفت بكل ما تكره النفس، ها؟ لان هنا قالك ايه؟ ان النار، ان الجنة حفت بالمكاره، الجنة حواليها كل ما تكره النفس، كل ما تكره النفس. فهذه الدنيا كده يا أختها مليئة بما تكره النفس وما تحب النفس، فخليكي مع ما تكره النفس، لأن الجنة حفت بإيه؟ بكل ما تكره النفس، والنار حفت بكل ما تحب النفس. حفت بالشهوات بالنعيم. الكرتون يا اختي، انا بقول لك الكرتون مفهوم، يعني فيه فعلا اشكال كرتون لا شكل حيوان ولا شكل انسان، لكن فيما بعد بتلاقي الكرتون دلوقتي والله لو تتفرج على افلام الكرتون الاول، كان في الاول شوف خطوات الشيطان عامله ازاي، كان كرتون عادي كده ما ما ما ما فيهوش صله لا بانسان ولا بحيوان، شكل مختلف. لكن بعد كده تعالي النهارده شوفي اشكال الكرتون، بني ادمين عاديين خالص وبيقولوا دي افلام كرتون. والله فعلا بيضيعوا عيالنا. ما هو ده الحرب يا اختي، هو ده الحرب اللي شنوا علينا اعداء الله. هنا عملوا ايه اللي عملوه؟ قالوا مش السلاح هو المشكله. لا لا لا، دي مش مشكله ولا معضله. لا امال ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ان احنا نتخلل داخل كل فئه من المسلمين. الاطفال نحط لها الكرتون ونشغلها بالكرتون. النهارده الكرتون هتلاقيه كله بقت ايه، شكله اجسام بني ادمين عاديين. لما تتفرجي دلوقتي على افلام الكرتون بتاعت الاطفال تلاقيها بني ادمين عاديين، يعني بدل ما بنفرجهم على البني ادمين الحقيقيين بنفرجهم على بني ادمين كرتون، وتلاقي البنت شكلها بنت فعلا والولد شكل ولد وهكذا. ها مفيش ابدا اختلاف. طب احنا عملنا ايه من عندنا؟ وبعدين حتى دلوقتي كمان في افلام الكرتون بتاعت الاطفال ها قصص حب وغراميات وهكذا، ده اللي بنشوف افلام الكرتون دلوقتي. طب ما احنا عملنا ايه؟ بدل ما نفرج على الفيلم الحقيقي بنفرج على فيلم كرتون. شفت الحرب عامله ازاي؟ فالاطفال عملوا لها الكرتون. وبلاش كمان بقى لقى الحب والافلام والكلام ده، تعالي شوفي ايه اللي هو معرفش انا بنسى الاسامي طبعا، انا ما بتفرجش اصلا على الحاجات دي، بس زي انتوا عارفين بقى معرفش سوبرمان ولا باكمان ولا الحاجات دي، تبص تلاقي يطير في الجو، اني معرفش القتل عندي انا هنا اولاد، يعني الاولاد الصغار تبص تلاقي حتى السيف في ظهره علشان بيمثل افلام الكرتون اللي بيتفرج عليها، يمسك السكين ويضرب اخوه بالسكينه. ليه؟ عشان زي ما اتفرج. الخيالات الواسعه اللي بيدوها للاطفال، تلاقي مثلا الطفل يعمل لك ايه يعني بيطير يجري يجري يجري ويقع في الارض، قال يعني مات، ويموت فلان ويموت علان، وعايزين مسدسات ليه؟ علشان يعملوا زي ما اتفرجوا في افلام الكرتون. حشو دماغ الاطفال، ويعدي من هنا لهنا وهيقع ويقع في البحر، ويعدي من هنا لا خد احسن، خد الفلوس، خد الجايزه دي، خد المعرفش الايه، سوبرمان سوبرمان معرفش ايه الكلام ده كله. تلبس تلاقي ومراحل مراحل مراحل في اللعبه، المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه، المرحله الرابعه، المرحله الخامسه، يمكن 20 مرحله. كل ده ليه؟ بايه؟ بيشغلوا الاطفال. تلاقي الولد عايز يرجع من المدرسه بسرعه علشان ايه؟ يفتح الكمبيوتر ويشوف الايه؟ كرتون. ها؟ وكرتون كله قتل، وكرتون كله سرقه، وكله نهب، وكله كذب. طب ما احنا وهنا الذين ايه؟ يعني لا يقولون الزور. طب ما احنا بنقول نعلم اولادنا الزور دلوقتي من صغرهم، بس هنعمل ايه؟ هو ده الحرب المشنون علينا. ادي الاطفال الكبار واتباع هوا بقى طبعا، هوا الطفل انه عايز يرجع المدرسه بسرعه. ليه؟ علشان يتفرج على الكرتون، وعلشان يدخل اللعبه ويكمل الدور ده. والله مش الاطفال، ابتلينا بالموبايلات بالهواتف الذكيه، عليها لعب لا تعد ولا تحصى، وتلاقي الاخت تدعي دي عشان تلعب الدور ودي تلعب الدور. والله ربنا متنزل في الثلث الاخير من الليل، وتلاقي الاخوات المسلمات المنتقبات قاعده ماسكه الهاتف الذكي ده، هالهواتف الذكيه، وعماله تدعي فلانه وفلانه، انا وصلت للدور 25. لا يا عبيطه، ده انا وصلت للدور 45. انت مالي كده؟ انا وصلت لل 60. لا لا لا لا، ده لسه في 15. ايه ده؟ في اخت من الاخوات حصل بيني وبينها ومعها بتبص على الإجازات، يعني قصدي معها إجازات، واخدة إجازة في القرآن، واخدة إجازة في الإيه؟ في القرآن. هي أختها، فبقول لها والله يا أختها ده يعني حديث كده حصل، والله يا أختها ده أنا ده أنا مش فاضية خالص، ده أنا بعد قدام الكمبيوتر من الساعة كذا للساعة كذا يوميا مش ملاحقة إني أنا أعمل أي حاجة. قالت لي يعني تقعدي إيه تلعبي؟ قلت لها ألعب؟ اللي هي الإيه الألعاب يعني؟ الألعاب اللي على الهواتف بقى وعلى الكمبيوتر وعلى الكلام ده كله. قلت لها لا أنا ما بحبش اللعب أصلا على الكمبيوتر، أنا عمري ما لعبت لعبة على الكمبيوتر. صح يا أختي؟ لا لا لا ده أصلا بدي دروس فمشغولة. انا قصدي اقول لك والله مش افتخار بالنفس، لا والله، ولا علشان شهرة ولا علشان يعني ده، بس جه كده بس الايه الكلام كده في طيات الكلام. فانا قصدي اقول لك شوفي يا اختي الحروب عاملة ازاي علينا، ها، والاخت نفسها دي بتبعت بقى للعبة دي والمزرعة دي، لا الا لعبة المزرعة. الله اكبر الله اكبر، يبقى ربنا متنزل في الثلث الاخير. طائفة من المسلمين قاعدين قدام التلفاز يسمعوا الأغاني، وطائفة أخرى قاعدة قدام الكليبات بتسمع الإيه يعني دول بيسمعوا الأفلام ودول بيسمعوا الأغاني، وطائفة أخرى قاعدة قدام أحسن شوية بقى ديت مش بتأثر ربنا بقى لا أغاني ولا تمثيليات، أمال بتعملي إيه قدام اللعب، لعبة المزرعة ولعبة معرفش الإيه ولعبة إيه ولعبة إيه ولعبة إيه، وطائفة أخرى قاعدة على القهاوي بتشرب ايه اللي بتشربه، وطائفة اخرى في السينمات، وطائفة اخرى ايه ده ايه ده، ده حال المسلمين الان، ده حال المسلمين الان، وطائفة اخرى اعوذ بالله عمالة تزني، وطائفة اخرى بتخطط ازاي تسرق، وطائفة اخرى بتخطط ازاي، وهكذا وهكذا، والمعاصي المعاصي المعاصي. فعلا والله ربنا رؤوف الرحيم، من رحمته علينا ان هو سبحانه وتعالى لا يأخذنا اخذ عزيز مقتدر في الحال، ولكنه يمهلنا لعل نتوب. مين فينا بقى، مين فينا بقى واخد باله من هذا، مين فينا بقى واخد باله ان ربنا مهله مش حمله، مهله. والشاد بين البنات والرجال اعوذ بالله، وبحجة ايه؟ بحجة ان الاول ده شيخ ودي اخت منتقبة، والدرس النهاردة ايه، والنهاردة انا ضيب، انا دلوقتي عندي رك، انا راكي اتعرض علينا كده كتير على السكايب وعلى الفيس، ها، انا يعني انا مفسر احلام، انا يا اختي مش عايز غيرك بس تقولي لي بس الاحلام اللي عندك وانا افسرها لك، وشيخ اخر انا راكي شرعي، انا بس يا اختي عايزاكي بس ان انت ايه يعني تقول المعرف بتاعك عشان ارقيكي يا اختي وتعلمي وعلمك الرقيه. لا يا اختي هذا كله لا يجوز، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. فعليكي تسرعي بقى بالتوبة ان كنت من اي فئة من دول او مش من دول خالص، فئة اخرى نايمة طول الليل تشخر، نايمة طول الليل تشخر، لا عليها اللي بتنام عشان تقوم الصبح تشوف وراها ايه، علشان تشوف حياتها بكرة ايه، يعني ده احسن حال شوية انها نايمة طول الليل تشخر. طب ما احنا عايزين نتقرب الى الله، عايزين نغير كل هذا، ما نتبعش الهوى. اطفالنا مضطهدين اهو، دخلوا جوه قلوبهم اعداء الاسلام وبينسوهم الدين، البنات دخلوا برضو جوه قلوبهم وحاربوهم وعروهم، الشباب دخلوا جوه قلوبهم ونسوهم دينهم وخلوهم ايه يتسكعوا في النواصي، منهم بقى الحرامي، منهم الشارب، منهم اعوذ بالله، ها الشيوخ دخلوا جوه قلوبهم وحربوهم. ازاي؟ القاعد على القهوه واللي خلاص، لان ده عيب بقى لما يقف على الناصيه، لكن قاعد على القهوه يلعب دومنه وشطرنج. ومنهم الزاني ومنهم السارق زي ما قلت لك، الستات الكبار، امهات بقى يعني مثلا تيتا، بقى تلاقي تيتا بتعمل ايه؟ قاعده تتفرج على التلفزيون بتستني نفسها. ليه يا تيتا؟ مش بدل ما انام والكسل والوخم قاعده قدام التلفزيون بسالي نفسي شويه، اصل التمثيليات ايه ديه ورا دي وديه ورا دي. شوفي كام قناه شغاله للافلام، كام قناه شغاله للكليبات، كام قناه شغاله للتمثيليات، ولاقيين جمهور، ولاقيين جمهور عياذا بالله. الجمهور ده مين؟ اغلبه من المسلمين والمسلمات. حرب يا اختاه، حروب والله. قالوا السلاح مش كل حاجه. سلاح ايه؟ سيبك من السلاح. ايوه الاخت اللي كلمتها على الزيرو دلوقتي، اشتركي يا اخت على الزيرو دلوقتي، دوري على غرف ميراث الانبياء والكود 3551. ده اللي انا اقدر اقوله لك. والشات بقى الاخوات بقى ايش يصرفوا. المهم خلينا هنا يا اخوات. فانا دلوقتي ادي الحرب، علشان كده بنحاول نذكر انفسنا بايه؟ بالضابط ايه؟ باشارات الساعه وعلامات الساعه، وان انا استعد وابعد بقى عن الحروب اللي هم عاملين يحاربوني ديت، ابعد عن هذا كله والتجئ الى الله تعالى واشوف ربي عايز مني ايه. لا تزيد في ملك شيء، ها، ولا تنقص من ملك الله شيء. ان الله غني عنك وغني عن طاعتك. امال ايه يا اختاه؟ انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. ربنا لا يعني هو الغني يا اختاه، ها، لا تزيد في ملكه ولا تنقص في ملكه. امال ايه انت يا اختاه الا هتكوني مستفاده او انت اللي هتكوني خسرانه؟ انت اللي هتكوني مستفاده او انت اللي هتكوني خسرانه. فاذا مشيتي على طاعه الله تكوني من الفائزين ومن السعداء في الدارين، واذا حتي عن طاعه الله هتكوني من الخاسرين في الدارين. ولا تلومي الا نفسك. ايوه في الدارين، فعلا في الدارين. ليه؟ لانك لم تحصلي في الدار الدنيا على الايه، على الاعمال التي تحقق لك الاجور في الاخره، فنسيت نصيبك من الدنيا، فلذلك خسرت الدنيا والاخره معا. شفت ازاي يا اختي؟ يبقى عليكي ايه؟ عليكي انك تقي نفسك نار الله. تقي نفسك نار الله ازاي؟ بفعل المأمور وترك المحذور. هنا فابعدي عن اللهو وعن اللعب وعن تضييع الوقت، ها؟ سيبك يا اختاه، ما تدعينيش للعبة دي ولا اللعبة دي. لا يا اختاه، ادعيني لدرس علشان يكون لك الأجر. كل ما أنا أتعلم كل ما يضاف لميزان حسناتك، ولا ينقص الله من أجوركم شيئا. ها، عينيني على تقوى الله، عينيني على إن هنا كيف أتوب إلى الله وأعود إلى الله وأنوب إلى الله. هو ده المطالب منك يا أختاه، إن إحنا نعين بعضنا كده. أنفسنا تحسب علينا، فحاسبي نفسك قبل أن تحاسبي. فقلتلك إن مسلط عليك أربع أعداء. العدو الأول قلتلك نفسك الأمارة بالسوء. العدو الثاني قلتلك الهوى، وديح تعرفش الهوى، هواك إيه؟ لا لا لا لا لا، أصلا أنا بصي يا أختي حتى الصورة ديت مش علشان أنا بحب الصور ده، بس علشان بنتي صغيرة وجميلة، فيعني بنتي صغيرة ده أنا حطيت لها الصورة. والله أحكي لك يا أختي، أخت على الفيسبوك، والله هذه الأخت، ها، الأول كانت يعني زي ما تقولي دخل معايا للدردشة عادي، دخل معايا للإيه؟ للدردشة. ولكن وحتى كان صورة هي بتقولي أنا منتقبة وكان عايز تدردش معايا، ففهمتها إن أنا مش للدردشة، يا قال الله وقال رسول الله يا بلاش. المهم في النهاية الأخت دي كانت حاطة صورة، قلت لها إزاي منتقبة يا أختي وحاطة صورة واحدة كده؟ قالت دي ابنتي وابنتي ولسه صغيرة. والله يا أختي لما قلت لها الأحاديث، ومش قلت لها قوي يعني ما جبتهاش احاديث كتير، ده انا قلت لها بتاع كلمتين ثلاثه كده، ولكن يشاء الله ان الاتاري تاني يوم على طول افتح الفيسبوك الاقي الاخت دي تغير الصوره. شفت الاستجابه ازاي يا اختاه؟ في الحال والله غيرت الصوره. وبقالنا سنه لبعض الاخوات نقول لهم غير الصوره، ما بيغيروش الصور. ايه ده؟ شفت ازاي يا اختاه؟ لا يغير الله ما بنفس حتى يغيروا ما بأنفسهم الأول. يبقى لازم تغير اللي في نفسك الأول يا أختي، عشان ربنا يعينك على أعدائك الأربعة من ضمنهم الهوى. تالت عدو الدنيا، الدنيا وما فيها، زي ما شرحنا بقى، زي ما شرحنا دلوقتي إزاي الدنيا بتفتح علينا مصراعيها وعمالين يخشوا في قلوب المسلمين علشان ينزعوا منهم الدين بكل ما عندهم من قوة. فاللي عنده ضعف إيمان هو اللي بيستجيب ليهم بقى، واللي عنده قوة إيمان لا يستجيب لهم أبدا. وكنا خدنا في الأصول الثلاثة إيه هو اليقين، فهمت يا أختي؟ علشان كده لابد أن تدرس العلوم الشرعية علشان توصلي إلى فعلا حق اليقين. طب انا اوصل لحق اليقين ازاي؟ بدراستي للعلوم الشرعيه يا اختي، لابد من دراستك للعلوم. والله والله لازم لازم لازم تفرغي وقت تتعلمي فيه يا اختي علشان تعبدي الله على حق. فان الله تعالى قسم الناس الى ثلاث اقسام في اول سوره بدا بها كتابه العزيز، سورة الايه؟ الفاتحة. قسم الناس الى كم قسم؟ الى ثلاث اقسام. القسم الاول، مش انت بتطلب من ربك اهدنا صراط المستقيم؟ شوفي في كل ركعة من ركعاتك اليومية اهدنا صراط المستقيم. ايه هو بقى صراط المستقيم؟ صراط الذين انعمت عليهم، ادي اول قسم. طبعا عارفين زي ما خدنا قبل كده، ها، ان الايه في علوم القران، ان الايه بقى ان الفاتحه مجمله وتفسر في باقي القران. ها طيب، ايه بقى مين الذين انعم الله عليهم دول؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صح يا اختي؟ نعم صح. طيب ادي القسم الاول، يبقى انت عايزه تكوني من انهي قسم؟ ان شاء الله احنا بنسعى كلنا نكون من القسم الاول، من الذين انعم الله عليهم. طيب القسم الثاني ايه هو؟ غير المغضوب عليهم. يبقى اي انسان، مين المغضوب عليه دول؟ اي انسان سيان كان اتى اليه العلم ولم يعمل به، قال لك رسول الله اول المعذبين يوم القيامة المصورين. ليه؟ لان هنا يضاه خلق الله، فعذبهم ايه؟ ان ربنا يقول له انفخ في هذه الصورة. اهلا اختي منيرة، اهلا اختي. ها؟ ينفخ فيها لكي يدب فيها الروح، وما هو بنافخ. وما هو بايه بنافخ؟ اجي عذابه. شفتي اختي اختي؟ اول من يعذب في نار الله المصورين. طيب انا مش مصور، انا ما بصورتش حاجه، ها، ولا انا عملت مثال، بس انا حاطه صوره، محتفظه بصوره. يبقى اذا يا اختي ايه؟ المرء مع من احب. يحشر الانسان يوم القيامه مع من احب. فانت حابه المصورين، حابه الصوره، طب احشري بقى معهم وتعذبي في نار الله، ويقول لك الله انفخي لكي تدب فيها الروح وما انت بنافخه. انا مش بهول الامر، ولا انا بتعالى على الله، لكن هذا هو ما علمه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن تربينا فين؟ تربينا في مدرسة مين؟ اتعلمنا مين هو قائدنا؟ مدرسة ايه؟ يا اخوات ما تنسوش بالله عليكم على القفل. فتعلمنا في مدرسة ايه يا اختي؟ اتعلمنا في مدرسة ايه؟ محمد. ها؟ مدرسة السلف الصالح. قائدنا مين؟ هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهمنا يا اختي؟ فعلشان كده لابد ان انت تطبقي ما ايه؟ ما امرتي به. تطبقي ما امرتي به يا اختي. طيب يبقى اذا هنا في التو الحال اتاك العلم، لابد ان انت تطبقيه. ان لم تطبقيه فتكوني من المغضوب عليهم، الذي قال فيهم الله ذلك غير المغضوب عليهم، وعلى راسهم اليهود. هتريحي دماغك وتقولي ايه؟ انا بقى هريح دماغي وهعمل ايه بقى؟ ولم، ها، انت هتريحي دماغك اهو وتقولي ايه؟ انا خلاص الحمد لله مش هتعلم، واقفل على نفسي علشان ما اكونش من المغضوب عليهم. طب تعالي شوف القسم الثالث. مش عارفه مين بيقفل الزيلو. فهتقولي ايه؟ هريح نفسي علشان ما اكونش من القسم الثاني ده. طيب تعالي شوف القسم الثالث قال فيه ايه. تعالى، ولا الضالين. مين بقى الضالين دول؟ اللي هم بيعبدوا الله على غير علم، على جهل. يبقى كل من يعبد الله على جهل يكون ايه؟ يكون من ايه؟ الضالين، وعلى رأسهم ايه؟ النصارى. عايزه تكوني بقى من انهي قسم يا اختي؟ من اللي هنا، من الذين انعم الله عليهم، ولا من المغضوب عليهم، ولا من الضالين؟ عياذا بالله. عايزين طبعا من القسم الاول. طب ازاي ان انت ايه؟ تجهدي نفسك ويكون عندك جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا، مين فينا دول؟ يعني جاهدوا في ايه؟ في سبيل الله. لنهدينهم سبلنا. ربنا يهديكي بقى السبل، ويهديكي الطرق، ها، ويعينك على طاعته، اللي هي بقى ايه؟ الهدايه. استغفر الله العظيم يا رب. اللي هي الهدايه الايه؟ الهدايه بقى الخاصه. يهديك الهدايه الخاصه. ازاي يهديك الهدايه الخاصه؟ اذا انت كنت فعلا مع الله. طيب يبقى إذن هنا يا أختي لابد من إيه؟ إن أنت تتذكري. ها؟ فنسأل الله العظيم أن لا يدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفر له، إلا غفر له، ولا مريضا إلا شفاه، ولا دينا إلا قضاه، ولا هما إلا فرجه، ولا ميتا إلا رحمه. أمين أمين يا رب العالمين. فربنا يصل لنا أمورنا ويفرج لنا كروبنا. اللهم أمين يا رب العالمين. ونسأل الله لا يكون منا عاصي إلا هداه، ولا طائعا إلا ثبته على الحق المبين، ولا حاجة لنا وفيها رضا لله تعالى وصلاح وفلاح إلا يسرها لنا وقضاها لنا. فربنا يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم آمين يا رب العالمين. فأخت حبيبتي لابد أن أنت هنا ناخد إن شاء الله العلامات أشرط الساعة تستعدي. فإحنا ليه بناخد أشرط الساعة؟ قلنا لكي نستعد ليوم اللقاء، نستعد للوقوف أمام الله سوف يحاسبنا. فحاسبي نفسك قبل أن تحاسبي. خلاص يا أختي، هنا نقف عند هذا الحد من أشراط الساعة ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. فهنا المرة القادمة هناخد إن شاء الله من أول هنا الحديث اللي فيه، عشان ده مفروض يكون معاك الملف. مفروض يا أختي إن أنت تنزلي الملف اللي أنا بنزلهولك على صفحة الفيسبوك بتاعت المجموعة بتاعت غرفة ميراث الأنبياء. خلاص، يعني ده إذا اهتميتي بالدرس. المفروض ان انت طبعا تكوني بتهتمي بالدرس. فهنا انا اخد ان شاء الله الحديث اللي هو ما السائل اعرف ايه بالمسؤول المرة القادمة ان شاء الله بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله العظيم ان ربنا يجعلنا من السعداء في الدارين. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.